لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الصداق. قال باب الصداق، يعني هذا الباب من كتاب النكاح. أما الصداق فهو عوض في النكاح كما قال الصنعاني وغيره من العلماء. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى الصداق كذلك مهرا وأجرا وفريضة. قال الصنعاني وسمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة، لذلك سمي صداقا. وأيضا يصح الصداق بكل ما يلي: واحد، كل متمول، كل شيء متمول يعني له قيمة مالية يصح به الصداق. قال الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي شيء له ثمن مالي يصح به الصداق. أيضا مما يصح به الصداق الإجارة، يعني الإنسان يؤجر نفسه، اللي هو الرجل يعني يؤجر نفسه مثلا عند مثلا ولي المرأة أو عند المرأة نفسها مثلا، كتعليم القرآن مثلا والخدمة والصنائع الحرف ونحو ذلك. ومنه يعني قول الرجل الصالح يعني من مدين لنبي الله موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني يعني تكون أجيرا عندي ثمانية حجج. أيضا مما يصح به الصداق الإعتاق، الإعتاق يعني أنه إذا كان للرجل أمة وأراد أن يتزوجها فأعتقها، فعتقها صداقها على الراجح من أقوال العلماء. وذلك للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هو أول حديث معنا في هذا الباب. وأيضا بالنسبة لتعليم القرآن فأيضا فيه حديث الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة على أن يعلمها ما معه من القرآن. وأيضا مما يصلح فيه ويصح به الصداق الإسلام، يعني الشيء المعنوي كذلك، إسلام الرجل مثلا، كأن تقول المرأة للرجل صداقي أن تسلم، أن تكون مسلما، فإذا أسلم كان هذا صداقها. وهذا كما في زواج أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنهما أجمعين. وأيضا الصداق تكلم العلماء في حكمه، يعني حكم الصداق في عقد الزواج، ما حكم الصداق؟ العلماء على أن الصداق واجب على الرجل، وهذا بإجماع أهل العلم أن الصداق واجب على الرجل، لقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولكن لا يشترط تسميته في صحة العقد، يعني لو لم يسمى الصداق في العقد لا يؤثر على صحة العقد، يعني ليس من شروط صحة العقد الصداق عموما، فضلا عن أن لا يسمى. هذا على الصحيح أيضا من كلام أهل العلم. ويدل عليه قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهذه الآية شاهدة على أنه يصح العقد ولو لم يفرض لها فريضة. وفي حال يعني الاختلاف هذه المرأة يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. وأيضا حد الصداق تكلم العلماء فيه في الكثرة والقلة، هل للصداق حد في كثرته أو قلته؟ الصحيح أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، لا حد لأكثره، وده هو موطن النزاع الأكثر، لأن بعضهم يعني قال بأنه هناك حد معين لا يجوز الزيادة عليه ونحو ذلك. الصحيح أنه لا حد لأكثره، لا سيما إذا كان الزوج ميسورا ويريد إكرام المرأة لا افتخارا ولا تعاليا ونحو ذلك. وهذا يؤيده قول الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار يعني المال الكثير المقصود به، فدل على أنه لا حد لأكثر الصداق. وأما أقله فكذلك، فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على تعليم القرآن للمرأة، وأم سليم تزوجت بإسلام أبي طلحة، ما كان فيه أصلا مال، كان شيء معنوي، وهكذا. فلا حد لأكثره فضلا عن يعني أقله. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى 11 حديثا في هذا الباب. فالحديث الأول قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يدل على جواز اعتاق المملوكة وأن يكون عتقها صداقها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة، أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولا يشترط فيه رفض الإنكاح ولا التزويج، يعني يقصد بغيره مثل ملكتكها، الشرط لفظ التزويج زوجتك ملكتكها ونحوه مما تعارف عليه الناس، مما تعارف عليه الناس. وإلا مثلا الناس في زماننا في عميتنا في بلادنا مثلا يقولون جوزتك بنتي، وجوزتك هذه ليست زوجتك في اللغة، لكن هذا العرف معتبر ويعمل به ويصح به العقد. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أقية. قالت فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. هذا الحديث في مسألة الصداق. سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. 12 أوقية ونصف يعني، وحسبتهم في الآخر قالت فتلك 500 درهم. لو احنا بقى الحسبة بتاعت سيدة عائشة فسرناها كده هنجد ان هم ال 12 أوقية، 12 أوقية ونص، الأوقية فيها 40 درهم فضة، الأوقية فيها 40 درهم فضة، والدرهم على الراجح 2 جرام 975، بالجرام العصري يعني 2 جرام 975. فلما نضرب بقى 12 أوقية ف 40 هيعملوا 500، هيعملوا آسف لما نضربهم ال 12 أوقية ونص في 40 هيعملوا 500، عشان كده سيدة عائشة قالت فتلك 500 درهم. يبقى 500 درهم لما نحولها بقى في بالجرامات العصرية في 2975 هيدونا 1487 ونص، يعني في الجملة 1500 مثلا، حوالي 1500 جرام فضة، 1500 جرام فضة. فكان ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر أزواجه، مش شرط يكون كل الزوجات على نفس النسق، لا كان أكثر أزواجه على نفس الحال، يعني اللي هو 12 أقية ونص صيام، يعني اللي هو بيعادل في زماننا ده 1500 جرام فضة، 1500 جرام فضة. ال 1500 جرام فضة لو حسبنا الجرام الفضة بالتعبير العصري بعشرة جنيه مثلا يبقى يساوي حوالي 15000 جنيه، لو حسبناها بعشرين هيبقى حوالي 30000 جنيه، وإن كان الفضة يعني أنا فيما أعلم أقل طبعا من ذلك، يعني أقل من العشرين، لكن عموما يعني تتراوح ما بين العشرة والعشرين حسب نوع الجودة، يعني فمن 15 لثلاثين ألف في هذا الزمان. هنا ممكن يقول بعض الناس طب ما هو 15000 و30000 دول ما هم برضو مهر كبير، أبدا، ده إحنا دلوقتي بنسمع عجائب، بنسمع عجائب في هذا الزمان، يعني بنسمع عجائب. لكن على كل حال ليس المقصود بال يعني عدم المغالاة في المهور إنه يحقر أمر المهر، وبحيث إنه كأن المرأة لا قيمة لها، ولا كذلك المغالاة إن الناس تغالي في المهور. ولذلك الآن نسمع عن ما يسمى بقائمة العفش اللي هي بديل عن المهر عند أغلب الناس الآن، صارت تصل إلى 100000 و200000 ونحو ذلك، وهذا نوع من المغالاة في المهور. خلاصة يعني القول أنه كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان لم يكن كثيرا، إنما كان يعني وسطا، لا هو بالقليل الذي يدني من المرأة ولا هو بالكثير الذي فيه نوع مغالاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ قال رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث استدل به العلماء على وجوب المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيها شيئا، فهذا دل على وجوب المهر قل أو كثر، بحيث أنه لما قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمي، فين الدرع بتاعتك، ادها لها مهر. والحطمية نسبة لمكان يعني كان يؤتى به، يعني يؤتى منه بهذه الدروع يعني. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين يدل على أنه لابد في النكاح من مهر، لأنه لما قال أعطها شيئا قال ما عندي قال أين درعك، فهذا يدل على الوجوب، لكنه ليس شرطا في صحة العقد، ليس شرطا في صحة العقد. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وهذا الحديث ضعفه يعني أكثر العلماء. هذا الحديث يتناول مسألة وهي ما يسميه الفقهاء بمسألة الحباء في عند العقد. الحباء يعني العطية تعطى لي يعني للرجل أو ولي المرأة حباء، وأحيانا تعطى للزوجة. صورتها مثلا أن يقول ولي المرأة، يقول ولي المرأة مهر ابنتي مثلا كذا، ولي أنا حباء كذا، ولي أنا حباء كذا. اختلف العلماء في الحباء، نوع من الإكرامية يعني لولي المرأة، فبعض العلماء منعه وقال لا ليس يحل له ذلك، وبعض العلماء قالوا لا ليحل لكنه يقول للمرأة، وبعض العلماء توسط قال إن كان قبل العقد فهو للمرأة، وإن كان بعد العقد فهو لوليها. إيه الفرق؟ قالوا لو قبل العقد يدخل في المهر على طول يبقى مع المهر، لكن لو بعد العقد خلاص وانتهوا من العقد وقال لي بقى هو الولي ده قال للزوج أنا أريد حباء الزوج أعطاله خلاص فهو له لأنه ما اتصلش به العقد. وده اللي بيشهد له هذا الحديث وإن كان ضعيفا. قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء، يعني إن يكون لها صداق وحذاء، يعني تعبير العامي جدا عندنا بعد ما يقول لها الصداق بتاعك كذا تقوم تقول له عايز حاجة فوق زيادة، فوق البيع زي ما بيقولوا عندنا كده، عايز حاجة زيادة، يقوم يديها الحباء ده الزيادة. أو يجي الولي بقى قال أو عدة، عدة يعني وعد، قبل عصمة النكاح فهو لها، لو قبل العقد يعني فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، لو بعد العقد خلاص الولي لو طلبه ياخذ الولي. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. قال وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق، ما ذكروش الصداق في العقد، ولم يدخل بها حتى مات، يعني كان معقود عليها فقط، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. ابن مسعود أفتاهم اللي في المرأة اللي الغير مدخول بها زوجها مات ولم يكن قد سمى لها صداقا، قال لها مثل صداق نسائها، مهر المثل من نساء أهلها، إخوتها وولاد عمامها ونحو ذلك، ولا وكس ولا شطط، يعني ماذا لا وكس؟ يعني من غير ما تزر المرأة، يعني يتقال بقى الرجل مات خلاص ما لهاش مهر ولا حاجة، لا لا وكس ولا شطط، ومن غير ما نغالي برضو في المهر. وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة يعني عدة الوفاة، أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، نعم. ولها الميراث، هي معقود عليها بس لكن لها الميراث لأنها زوجة، نعم. قال فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، يعني معقل أيد فتوى ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قضى بذلك. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا الحديث قال الشيخ الفقهي رحمه الله قال الجور يعني الجور الشطط يعني الجور بالزيادة على مهر نسائها. وبروع بنت واشق تزوجت هلال ابن مرة الأشجعي وفوضت إليه، فوضت إليه يعني تركت له تقدير المهر، يعني ما قالتلوش أنا مهري عايزة كذا، تركت له تقدير المهر، فمات هو رضي الله عنه قبل أن يدخل بها، نعم. ويقول الشيخ العثيمين يدل الحديث على جواز الزواج بدون تسمية مهر، بدون تسمية مهر، نعم. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. يقول من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، وإن كان الحديث ضعيف يعني، والمقصود بالحديث أن الصداق ليس ركنا ابتداء يعني في صحة العقد، ولذا جاز أن يكون بالأشياء اليسيرة كما قال الشيخ البسام، ويدل على أن الشارع يرغب في الزواج والإقدام عليه لأنه يصح بأي شيء الصداق حتى لو بشوية تمر، المهم في تراضي بين الطرفين على ذلك. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، قال أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك، يعني خالفه كثير من العلماء وضعفوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، هو ضعيف من جهة السند لكن المعنى صحيح، وإن الدليل على أنه لا حد لأقل المهر، وإنه يصح المهر على نعلين على أي شيء طالما حصل تراضي على ذلك. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. قال: أخرجه البخاري، أخرجه الحاكم، قال: هو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. يعني الحديث ده مروي في البخاري ومسلم، لكنه مروي بطول وله قصة، وهو قصة الواهبة، المرأة الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له غرض في الزواج، فقال رجل من الناس: يا رسول الله زوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل معك شيء؟ فقال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فيعني هذا فيه دليل على أن المهر يصح ولو بالشيء الزهيد، وإلا خاتم الحديد يعني لا قيمة له كبيرة. يقول الشيخ العثيمين: يدل الحديث على جواز المهر بالقليل، لأن الخاتم من الحديد قليل، ويدل كذلك الحديث يعني على جواز لبس الحديد، خاتم حديد يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز أن يكون الخاتم من الحديد مهرا من أجل أن يلبس ويتحلى به، لأنه بعضهم كرهه وقال أنه يكره لبس خاتم الحديد، لكن الحديث يدل على الجواز. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. قال: أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال، موقوفا على علي يعني رضي الله عنه: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. هذا الحديث بعضهم احتج به على ذلك، أنه لا يكون المهر أقل من هذا، لكن الصحيح في الحقيقة أنه لا حد لأقله إذا كان بالتراضي كما سبق. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، لكنه لا يصح، الحديث نفسه لا يصح حتى عن علي، لأن فيه راويا يضع الحديث، لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء وقال إن المهر لا يصح أقل من 10 دراهم، ولكنه مردود. الشيخ العثيمين يقول: لا، هذا مردود القول ده، لأن هذا الأثر لا يصح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، خاتم الحديد ما يسويش 10 دراهم، وعليه فلا حد لأقل الصداق. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. خير الصداق أيسره، هذا الحديث فيه يعني التحذير من المغالاة في المهور، وفيه الترغيب كذلك في يعني تيسير الصداق على الزوج، على الزوج، وأن يعني عدم المغالاة في المهر من بركة يعني الزواج، ومن بركة المرأة إن ما تغالي ولا يغالي وليها في مهرها. نعم. ولذلك يقول الشيخ البسام: جاء في سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وصححه عن أبي العجفاء السهمي قال: خطب بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فعمر بيقول لهم: لا تغالوا في المهر، لو كان في حد المهر ده معناه يدل على مكانته يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى المهر بتاعه أعلى مهر في الدنيا كلها، لأنه أعلى الناس مكانة. ومع ذلك كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم مهرا يعني فيه اعتدال. أي نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: عذت بمعاذ، فطلقها، وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب. قال: أخرجه ابن ماجه. قال: وفي إسناده راو متروك، يعني هذا كلام الحافظ، لكن صححه يعني غيره من العلماء لشواهد أخرى. قال: وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. أصل القصة بتاعت يعني بنت الجون دي في الصحيح. وكانت هذه المرأة أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من مكة ولا من قريش طبعا. فهذه المرأة لما أدخلت عليه قيل أن بعض النساء كان قد دبر لها ذلك، قالوا لها: إن دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. فيعني هي ما كانت قرشية، فما كانت تعرف يعني المقصود بهذا، وقيل إنها ظنت أن هذه الكلمة كلمة خير يعني، وإنها يعني يثنى بها ونحو ذلك. وقيل إن هي نفسها، هي المرأة، كان فيها شيء من الجهل، ولذلك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح في حقه ولا في مع مقام النبوة العظيم أن يقال له مثل هذا. فقال: قد عذت بعظيم. وهنا في الرواية قال: قد عذت بمعاذ. قال: فطلقها، وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب. إن النبي صلى الله عليه وسلم خلص إن هو طلقها ومتعها صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول الشيخ العثيمين: يدل الحديث على أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يعيذه، وقد جاء الأمر في ذلك صريحا، ولكنه يشترط لذلك ألا يستعيذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به، وأن الطلاق له كنايات، يعني إن في الحديث أيضا دليل على أن الطلاق له كنايات، لأنه في الرواية الأخرى قال: الحق بأهلك. فهذه كناية، وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية، ولا يقع به الطلاق إلا بنية الطلاق، وأن المطلقة تمتع يعني لها متعة. فيعني هذه جملة الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الصداق كما تقدم. نقف على باب الوليمة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.